وأقر رب زدني علما. فما زلنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، واستدل لهذه الصفة بأدلة، ومنها ما قاله يعقوب عليه السلام: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، يعني لن تحفظوه ولكن الله هو الذي يحفظه فهو خير حافظا. فالشاهد من الآية وهو أرحم الراحمين، حيث أثبت لله عز وجل الرحمة، بل بين أنه أرحم الراحمين، أي لو اجتمعت رحمة الخلائق أجمع ما وصلت لشيء من رحمة الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى له 100 رحمة ما أنزل منها إلا رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق، فمن ذلك رحمة الأم بولدها، وهي من أشد الرحمات التي بين الخلائق، فالأم أرحم بولدها من غيرها. لذلك حينما جاءت امرأة السبي تطلب ولدها وتبحث عنه، فلما رأته أخذته بشفقة وضمته إلى صدرها أمام الناس وأمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه، أي هذه المرأة، طارحة، أي طارحة هذا الطفل في النار؟ قالوا: لا، لا والله يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. إن كانت هذه رحمة وصلت إلى هذه المنزلة فإن رحمة الله سبحانه وتعالى أوسع وأعظم، فرحمة الله في الآخرة أعظم مما ترونه في رحمة الخلائق بعضهم لبعض في الدنيا. وكل الراحمين إذا جمعت رحمتهم فليست بشيء عند رحمة الله، وكل الخلائق تتراحم حتى البهائم والعقلاء، ولهذا تجد البعير الجموح الرموح ترفع رجلها عن ولدها مخافة أن تصيبه عندما يرضع، حتى يرضع بسهولة ويسر. وكذلك تجد السبع الشرس، هذا السبع رحيم جدا بأبنائه ولا يرضى لأحد أن يعدو على أبنائه، فهذه من رحمة الله عز وجل. وقد دلت أدلة كثيرة على ثبوت رحمة الله سبحانه وتعالى من الكتاب ومن السنة والإجماع والعقل. فأما في كتاب الله عز وجل فجاء به إثبات الرحمة على وجوه متعددة، فطار بالإسم كقوله وهو الغفور الرحيم، وطار بالصفة كقوله وربك الغفور ذو الرحمة، وطار بالفعل كقوله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وطار باسم التفضيل كقوله وهو أرحم الراحمين. وبمثل هذه الوجوه جاءت السنة. وأما الأدلة العقلية على ثبوت الرحمة فمنها ما ترى من الخيرات الكثيرة التي تحصل بأمر الله عز وجل، ومنها ما نرى من دفع النقم، الخيرات والنعم التي تنزل على البشر والبشرية وعلى الأرض، ودفع النقم إنما كل ذلك بأمر الله. وهذا دليل على إثبات الرحمة، أن الله سبحانه وتعالى رحيم، ولولا ذلك ما سقى فيها كافرا شربة ماء، فالناس في جذب وفي قحط، والأرض مجدبة والسماء قاحطة، لا مطر ولا نبات، فينزل الله سبحانه وتعالى المطر وتنبت الأرض وتشبع الأنعام ويسقى الناس إلى غير ذلك. فرحمة الله عز وجل ثابتة بالدليل السمعي بالقرآن والسنة، وأيضا بالدليل العقلي. وأنكر الأشاعرة وأهل التعطيل هذه الصفة، فقالوا أن الله لا يتصف بهذه الصفة لأن العقل لا يدل عليها، لأن العقل لا يدل عليها، ودللنا أن العقل يدل عليها. وقالوا لأن الرحمة رقة وضعف وتضامن للمرحوم، وهذا لا يليق بالله عز وجل. ولكن يكفينا أن الله عز وجل أثبت لنفسه هذه الصفة، وكذا جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذا العقل يدل عليه، لا كما قال أو أنكرت الأشاعرة وكذلك أهل التعطيل. وما نستفيده من ناحية المسلكية في هذه الآيات المذكورة في صفة الرحمة، وأن الإنسان ما دام يعرف أن الله تعالى رحيم فسوف يتعلق برحمة الله، يتعلق برحمة الله عز وجل، ويكون منتظرا لها، فيحمله هذا الاعتقاد على فعل كل سبب يوصل إليها، أي إلى هذه الرحمة، إلى الإحسان مثلا. قال الله تعالى فيه إن رحمة الله قريب من المحسنين، فمن أراد رحمة الله فسيحمله هذا الأمر على الإحسان. وكذلك التقوى، قال تعالى فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وتحملهم صفة الرحمة أيضا وانتظار الرحمة من الله على الإيمان، فإنه من أسباب رحمة الله، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وكلما كان الإيمان أقوى كانت الرحمة إلى صاحبه أقرب بإذن الله عز وجل. فمن أراد رحمة الله فليترك أسباب الرحمة، من أسباب الإحسان، من التقى والإيمان، من فعل الخيرات وترك المنكرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الرحماء ويجعلنا من المرحومين. هذا، وصلى الله على نبينا الأمين وآله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.